من أقوال الفهد: إن قدر هذه الأمة هو العمل المخلص والبناء لمواجهة البغي والعدوان بكل صوره وألوانه، وإن من أوجب الواجبات على أبناء هذه الأمة أن يتعاونوا وأن يتضامنوا وأن يتكاتفوا لمواجهة الأخطار المحدقة بهم من كل صوب، وهي أخطار تزيد احتمالات تدميرها لكيان هذه الأمة كلما اتسعت دائرة الفرقة والانقسام بيننا. وإلا فكيف يمكن لهذه الأمة أن تهنى ولضمائرها أن ترتاح والشعب الفلسطيني مشرد وما زال يعاني من ويلات الاحتلال ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية، حيث يتعرض لأنواع وصنوف من العذاب والتنكيل والهوان لأنه يبحث عن حقوقه المشروعة عن أرضه التي اغتصبت ظلما وبهتانا وزورا. يا معرر العلم الحزين، خيم على الكون الظلام، بالحكمة والعقل الفطين قاد الجزيرة للأمام. أسس لنا العلم الثمين مع المعارف باهتمام، سديد براي وفطين كنه من حلوم المنام. يا معلن العلم الحزين، خيم على الكون الظلام، بالحكمة والعقل الفطين قاد الجزيرة كل الحرمين، ركز جهوده ما ينام، للوافي المخلص يريد، للمعتدي حد الحساب. يا معلن العلم الحزين، خيم على الكون الظلام، بالحكمة والعقل قاد الجزيرة للأمام. للشعب مثل الوالدين ويرد بالجود السلام، ومختصر طول السنين إنجاز عهده بالفعال. يا معلن العلم الحزين، خيم على الكون الظلام، بالحكمة والعقل الفطين قاد الجزيرة للأمام. الداني والقاصي مدين للقايد الفذ الإمام، فهد الوفي فهد الأمين شال الوفا على الكون الظلام، بالحكمة والعقل الفطين قاد الجزيرة للأمام. القول في وصفه يزين يعجز عن الوصف الكلام، يرحمه رب العالمين عساه في برد وسلام، عساه في بار.